من يقيم بلي مولاني يبضى وحده وليس نصفا لا ينجمع الفن بويني رذن دي قرن مطلس يقفل دي بورا فوق الروي بقبيل صغرا في الغاية ينجمع الكفاني لكثر جاز الغيرا فوق الروي بقبيل صغرا في الغاية ينجمع الكفاني لكثر جاز الغيرا دير سنور في زرعنا ذي الشرق ديكا سلسل زدو ثمسور شبحنا زي سوف الله الهم دير سنور في زرعنا ذي الشرق ديكا سلسل زدو ثمسور شبحنا زي سوف الله سعوني النجم عليك فنكمل مرقاز نغدي قران وذاك غدي الجرقرة سعوني النجم عليك فنكمل مرقاز زني غدي براد وذاك غدي تجلقرا فوق الروي بقبيل صغرا في الغالي مجمع الكفاني لكثر جاز الغيرا اشفيغ مزيغ قلعما وسمكني تبدل فتنا أذلو من غزرنا مقار خلق انت عذبت ذي تنصفا أشفي غمزيغ قلعما رسمك اللي تبدل فتنا أذلو من غزرنا مقار خلق انت عذبت ذي تنصفا زعوني النجمة الفاني كمل مرقاز ندي قرن ويذاك يغدب جا فرنسا زعوني النجمة الفاني كمل مرقاز ندي قرن ويذاك يغدب جا فرنسا فوق الروي بقبيل مصغرا في الغالي نجمع الفراني لكثر جاز الغيظا غضب ونس الشمس زرع ملم تشيد الشتلا صغرني كرب الاخوان قلانا غدس الفتلا عربي بغضب ونس الشمس زرع ملم تشيد الشتلا صغرني كرب الاخوان قلانا غدس الفتلا زعوني النجمة الفان كمل الرقاز ندي قرن ربابي وصلت في بورا زعوني النجمة الفان كمل سندي قرن الربربي رصد في بورا فوق الروي بقبيل مصغرا في الغالي نجمع الكفاني لكثر كاس الغيظا سروح فتيق ما تيخلاني يقيم المبلي مولاني يبضى وحده وليس نصفا لا غاي نجمع الفان بويني سندي قرن مطلس يقفل في بورا يا الله